نعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنيران. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا من الذرية الصالحة رزقته، ولا شابا إلا أصلحته، ولا محزونا إلا أسعدته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم يا ربنا ولا عقيما إلا من الذرية الصالحة رزقته، ولا مسحورا إلا من سحره قد فككته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنا ندعوك لهم في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تنزل عليهم الساعة شبيب رحماتك. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم انقطعوا يا رب إلا من رحمتك، اللهم انقطعوا إلا من إحسانك. يا هنا يا خالقنا ويا سيدنا ويا مولانا، ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. يا رب يا رب يا ربي يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، افسح لهم في قبورهم مد أبصارهم. اللهم أبدلهم بالظلمة نورا، اللهم أبدلهم بالظلمة نورا، اللهم أبدلهم بالشقاء سعادة. اللهم من كان منهم محسنا فزده إحسانا، ومن كان منهم يا رب مسيئا فتجاوز عنه كرما وغفرانا. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، أنزل عليهم الساعة شآبيب رحماتك. اللهم أنزل عليهم الساعة شآبيب رحماتك. اللهم فقدنا من الآباء والأمهات ومن الذريات الزوجات والأزواج. اللهم فقدنا بهم يا ربنا فاجبرنا يا كريم، اللهم اجبرنا يا رحيم، اللهم اجبر كل أم فقدت ولدا، اللهم واجبر يا ربنا كل أب فقد ذرية، اللهم اجبر الآباء والأمهات يا أكرم الأكرمين، اللهم اجبر كل من فقد أبا وأما، اللهم يا رب من كان من آبائنا وأمهاتنا ميتا فاغفر له، اللهم فاغفر له، اللهم اغفر له غفرانا عظيما. اللهم يا رب ندعوك لآبائنا وأمهاتنا الميتين، اللهم أنزل عليهم الساعة رحمة من عندك. اللهم يا رب أنر لهم القبور، اللهم اجعل قبورهم خيرا من حياتهم في الدنيا، اللهم اجعلها يا رب فسحة وسرورا. اللهم يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم أنزل على أبنائنا الميتين، أنزل عليهم الساعة كرما منك، اللهم أنت ألطف بهم وأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم، اللهم أنت الرحيم الكريم، اللهم أنزل عليهم رحماتك، أنزل عليهم يا رب مرضاتك يا رب يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين. أنزل على أهل القبور وقد انقطعوا الآن، أنزل عليهم يا رب ما تثلج به أرواحهم، اللهم أنزل عليهم ما تثلج به أرواحهم، اللهم اجعل أرواحهم طيبة مباركة، واجعل كتابهم في عليين، واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وهيئ لنا يا رب من يدعو لنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب إن كانت هذه ليلة قدر فاكتب لنا فيها عظيم الأجر والمثوبة. اللهم إنا نسألك من خير هذه الليلة، نسألك يا رب ما أنزلت في هذه الليلة من خير وبركة وسعة رزق، اللهم فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم وما أنزلت في هذه الليلة الشريفة المباركة من شقاء وفتنة، اللهم فابعده عنا وعن المسلمين يا رب يا رب يا عفو يا غفور. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا برحمتك، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم، اللهم اجعلها ليلة قبول، اجعلها ليلة رحمة، اجعلها ليلة توفيق وسعادة. اللهم يا رب يا رب اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا إلى سعة جودك يا أكرم الأكرمين، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا حليما لا يعجل، يا كريما لا يبخل، يا واسع العطاء والرحمة، يا من هو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، يا رب يا أكرم الأكرمين، نرجوك نتوسل إليك نستشفع بك عندك، نرجوك يا أكرم الأكرمين ألا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم اكتبنا يا ربي من العتقاء من النيران أجمعين، اللهم اكتبنا يا ربي في هذا الشهر وفي هذه الليلة من العتقاء من النيران أجمعين. اللهم يا ربي لا تعذب ألسنة يا ربي نطقت بتوحيدك، اللهم لا تعذب من قال لا إله إلا الله، اللهم يا رب يا رب يا رب، اللهم ما أذنبنا اجتراء عليك ولكن سولت لنا أنفسنا والشيطان، سترتنا يا رب بسترك الجميل يا حسن التجاوز، يا عظيم الفضل، يا قديم الإحسان، يا من هو عند دعاء المنكسرين، يا من ترفع له الأيدي ويسأل السائلون ويتوكل عليه المتوكلون، ولعظيم فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون وتذرف العيون، يا رب يا رب يا من يستحي من عبده إذا رفع إليه يده أن يردها صفرا خائبتين. اللهم يا رب يا رب يا رب حاشاك أن ترد عبدا أم لك، حاشاك يا رب أن تقطع عبدا رجاك، حاشاك حاشاك أن ترد من دعاك وقد توعدت بالإجابة وأنت أصدق القائلين ادعوني أستجب لكم. أنت القريب ممن دعاك، أنت القريب ممن دعاك يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين. اجعل في هذه الليلة فرجا على المسلمين في أصقاع الأرض. اللهم فرج عن المسلمين يا رب، اللهم فرج عنهم في أرض فلسطين، فرج عنهم في غزة، اللهم كن معهم برحماتك، اللهم اجمعهم، قوي شوكتهم، تقبل شهداءهم، داوي جرحاهم، انصرهم يوم قل الناصر، واعنهم يوم قل المعين، واجعل لهم من أمرهم فرجا. اللهم يا رب إن اليهود المعتدين قد بغوا واعتدوا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم نقمتك وسخطك وغضبك، أرنا فيهم ما تثلج به صدور قوم مؤمنين. اللهم كن مع إخواننا في بورما، وكن معهم في الشام، وكن معهم في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا الشهر شهر فرج وتمكين للمسلمين. اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا رب يا أكرم الأكرمين. أعد علينا رمضان أزمنة مديدة، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأمة الإسلام بخير حال. اللهم إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات، اللهم اقض حوائجنا أجمعين، ويسر أمورنا أجمعين، واشرح صدورنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والنجاة من النيران. اللهم احفظ لنا الذريات، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، وعزك الذي لا يرام، اللهم وبملكك الذي لا يضام. اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أطل أعمارهم، اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم. اللهم يا رب كلهم حافظا ومعينا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم يا ربنا اشف كل مريض يا أكرم الأكرمين. اللهم أنزل الساعة لباس الشفاء العاجل على كل مرضانا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين من كل داء. اللهم كن مع المحسودين وكن مع المسحورين، اللهم فك عنهم يا رب في هذه الساعة. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بكل ساحر وساحرة، اللهم عليك بهم يا أكرم الأكرمين، اللهم عليك بهم يا رب العرش العظيم. اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب، حقق الشفاء العاجل لكل مبتلى. اللهم حقق له الشفاء العاجل لكل مبتلى يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب اجبرنا يا رب في ختام دعائنا. اللهم وأنت للقلوب جابر، وأنت للقلوب جابر، وأنت للقلوب جابر. اللهم اجبرنا أجمعين. اللهم احفظ البلاد والعباد، اللهم احفظ البلاد والعباد، وأدم علينا الأمن والأمان. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة كل يا رب ذي فتنة. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، وأدم علينا فضلك بالأمن والأمان يا أكرم الأكرمين. إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك تحب من عبادك الإلحاح في الدعاء، يا رب ندعوك ونرجوك، ندعوك ونرجوك إلا غفرت لنا، إلا غفرت لنا ونحن ببابك. اللهم إنا ببابك فلا تحرمنا عن جنابك، اللهم فلا تحرمنا عن جنابك. اللهم يا رب يا رب لا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تجعلنا ممن قام يا أكرم الأكرمين ولم ينل من قيامه إلا التعب والجهد. اللهم يا رب اجعل قيامنا يا رب في هذه الليلة قياما مقبولا، ودعاءنا دعاء مستجابا يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين. اللهم جد علينا يا رب بالإجابة، تفضل علينا يا أكرم الأكرمين بالإجابة. اللهم واجعلنا يا رب في هذا الشهر من المقبولين، اختم لنا رمضان بالقبول والرحمة والغفران. اللهم اختم لنا رمضان بالقبول والرحمة والغفران، وأصلحنا وردنا إليك. اللهم ردنا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وأصلح من أحوالنا يا أكرم الأكرمين، واختم لنا على خير. اللهم اختم لنا على لا إله إلا الله. اللهم احشرنا يوم القيامة تحت لوائها، واجعلنا من أوليائك الصالحين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.